مجتمعنا غاية حسن الختام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. يا مولاي الله الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سهول ومامول وصلاح الشان ظاهر باطل. الله سبحانه وتعالى تقبل جمعنا هذا واجعله جمع مرحوم، جمع منظور، وينظر إلينا بعين الرحمة والعناية ويلطف بنا في جميع حركاتنا وسكناتنا، وأن الله سبحانه وتعالى يوصل ثواب هذا المجلس إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلها وصل موصولة، وأن الله سبحانه وتعالى يحشرنا في زمرته ويريدنا حوضه، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا أعالي فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل جمعنا هذا بعين الرحمة وعين العناية، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل كتابه الذين هم أهله وخاصته، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل من والدينا ومشايخنا ولمن تقدم لنا في هذا المجلس ولمن كان السبب في هذا الاجتماعات، أن الله سبحانه وتعالى يدخل في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لموتانا وموت المسلمين وعلى كل نية صالحة جامعة. وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويفك أسرانا ويقضي ديوننا ويفرج كروبنا ويختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تختم لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أهلينا وأولادنا وذرارينا والمسلمين من كل محنة وشدة وفتنة وبؤس وضير. إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. يا الله جئنا إليك سائلين، جئنا على أعتابك متضرعين، فلا تردنا خائبين. نسألك يا إلهنا باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك يا إلهنا نفحة ربانية، نسألك يا إلهنا نظرة قدسية، نسألك يا إلهنا قبولا لنا في هذه الساعة المباركة. اللهم انظر إلينا، اللهم انظر إلينا، اللهم انظر إلينا، وعافنا واعف عنا وامحو ما كان منا من سوء ومن خطأ ومن نسيان ومن اقتراف الكبائر يا أرحم الراحمين. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب واصلح البال، يا رب واصلح جميع أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم انظر إلى قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا ساتر الحال لا تكشف الحال، وبارك لنا في الأهل والمال والعيال. اللهم يا ساتر الحال لا تكشف الحال، وبارك لنا في الأهل والمال والعيال. اللهم يا ساتر الحال لا تكشف الحال، وبارك لنا في الأهل والمال والعيال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.